منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال المستحق للحمد على كل حال، لا يحصي أحدا ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن المقال، فهو المنعم على العباد بالخلق وبهداية المؤمنين منهم لصالح الأعمال. مستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد جدا بلقائكم في هذا الموعد الجديد من برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. كما يسعدني في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر وبالسادة المستمعين. شيخ مراد، احنا اليوم باش نواصلوا في توضيح بعض أو المعاني الموجودة في الحديث، خلينا نسمعه مع بعضنا. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث كيف ما سمعته هو متعلق بالأعمال بالنيات، ويؤكد في البداية على ضرورة وجود النية في كل الأعمال، سواء الأعمال المتعلقة بالعبادات وإلا الأعمال يعني في إطار معاملاتنا اليومية. لو تتفضل شيخ مراد توضح لنا النقطة هذه، وإلى أي مدى تعتبر النية ضرورية في كل الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا حكينا في اللقاء الماضي عن الشطر الأول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكما تفضلت أخت سندس أنه فماشي عمل من الأعمال اللي يقوم بها الإنسان في الدار الدنيا هذه إلا ويكون مصاحبها النية لله سبحانه وتعالى. لازم تكون فيها نية، والنية هذه لازم تكون صادقة وخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الإنسان يقوم بالصلاة، قد ما يقعد يصلي بدون نية ماهيش مقبولة منه. ينجم الإنسان يتصدق بكل ماله، ولكن في النهاية بدون نية وكأنه ما عمل حتى شيء. كما الإنسان لو مشى حج صرف ماله وصرف وقته وصحته، وفي الأخير يلقى روحه من غير منواء الحج. إذا سقطت الأعمال بكلها بدون نية. أي عمل ما عندوش حتى قيمة وما يمكنش باش تكون عنده قيمة ولا يعتد به كعمل إلا أن يستحضر الإنسان نيته لله سبحانه وتعالى. وهذه النية هي شرط في كل عمل. شوفوا احنا في الصلاة، في الوضوء، في الزكاة، في الحج، هي ركن. في الصوم نفس الشيء، هي ركن. لا. النية ركن من أركان العمل الصالح اللي يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى. نفس الشيء حتى أي عمل، العمل متاعك أنت لما تخدم، لما تقوم أنت باش تعاون إنسان، هو كلها أعمال، هذه كلها أعمال. قلبك نفس الشيء، لما هو يصخف على شخص، قلبك لما يحن على شخص، قلبك لما يعطف على شخص، الإنسان لما يغزر الشيء ماء، الإنسان لما يحب يسمع شيء ماء. ساعات الإنسان يقعد قاعد يسمع القرآن مثلا، شنو هو نيته؟ لما يحب يسمع فلان شو يقول، شنو النية متاعه؟ فلا بد أن الإنسان يستحضر النية متاعه في كل عمل يقوم به هذا الإنسان. يعني توفر النية شرط أساسي في كل الأعمال. شرط أساسي وضروري، ما فماش عمل إلا ويكون فيه نية. ومن هنا يجي مبدأ الكبير اللي إحنا نحكي عليه دائما وأبدا في الأعمال متاعنا كلها، اللي هو مبدأ الإخلاص. نعم شيخ مراد، يعني بما أن أنت قلت صفة هامة وهامة جدا في الأعمال اللي هي الإخلاص، إلى أي مدى، ما هي العلاقة الحقيقية وواقع العلاقة الحقيقية بين الأعمال والإخلاص؟ شوف، فما حاجة يقولوا لها إحنا راهو وجوب الإخلاص، وجوب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، معناتها النية لازم تكون صرفة لله سبحانه وتعالى، ما فماش عمل مقبول إلا ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. جات برشا نصوص، برشا قرآن، برشا آيات قرآنية، برشا أحاديث نبوية تنبهنا إلى مسألة الإخلاص، وأن العمل لازم يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، مخلصين له الدين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. رواه الإمام النسائي. ما فماشي عمل يقوم به الإنسان إلا ويسأل عليه المولى سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم هذا العمل أكيد. العمل هذا شكون قمت به أنت؟ قمت به لله أو قمت به لزيد من الناس يراد به؟ هوك علاش احنا نقولوا على سبيل المثال، احنا على أبواب عيد أضحى مبارك، ساعات بعض الوالدين يجي يقول لك: والله الضحية أنا ما عنديش، ما في حاليش، أنا مش نعمل الضحية والله على خطر الصغار. الضحية مش على خطر الصغار، راهي لازم هون النية تحضر أنها لله سبحانه وتعالى، بسم الله، أنها باسم ربي سبحانه وتعالى. أكل الضحية هذيك شعيرة من شعائر ديننا. إذا كنت قادر أنت باش تقوم بها، ماكش قادر ما نحكيوش، أما إذا أنت كنت قادر أنك باش تضحي فهي لله سبحانه وتعالى. نعم. ساعات الإنسان يجي يقول: والله من الزز عطيت الفلان هكا، حشمني عطيتها له. لله سبحانه وتعالى ولا لخاطره هو، وإلا إرضاء للناس، ولا إرضاء للناس أو إرضاء لهك الشخص هذاك، وإلا حياء منه. لأنه العمل إذا قمت به أنت حياء من الشخص هذاك أو إرضاء للناس، لاحظت فيه أنت المخلوق هك العمل هذاك مش عليك، فإن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك العمل لابد أن يكون صادق لله وخالص لله سبحانه وتعالى. عمرك ما تدخل عليه في خط أي شيء، أي حاجة، أي شريك لله سبحانه وتعالى. ساعات نزوة في نفسه الإنسان، ساعات مصلحة عند الإنسان، ساعات الإنسان هكيك يشعر بالراحة أنه كي يعطي قريبه مثلا إنسان محتاج وعطاه باش يتمزع ليه مثلا، باش يشعر أنه أنت بحاجة لي مش أنا بحاجة ليك، أو يحب يذكره أنه فيما مضى أنه استحق له ما عطاهش، ولكن اليوم كي جيتني هاني أنا أعطيتك باش نوريك نفسي. والشيخ مراد هو في المقابل يستبعد النية والإخلاص لله عز وجل. هو استبعد في الحالة كما هكا أنه العمل متاعه لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. العمل متاعه إنما قام به من أجل حظوظ متاع نفسه هو، إرضاء للغير، وبالتالي العمل متاعه يبطل هذا الإنسان. وربي عز وجل يوصينا بأن لا نبطل أعمالنا سبحانه وتعالى. شيخ مراد، ما هي حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هو في الحقيقة الشطر هذا هو تتمة للشرط الأول أو للكلمة الأولى. نعم، هما في تلازم طبعا. إنما الأعمال بالنيات، مقلنا هكا أنه ما فماش عمل إلا بالنية. لا. أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. يزيد يشرحنا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحققنا المعنى الأول: وإنما لكل امرئ ما نوى. معناتها يا أيها الإنسان، راك أنت باش تقوم بعمل، أي عمل كان، سواء بعقلك، سواء بفكرك، سواء بقلبك، سواء بالجوارح متاعك، سواء الطاعة أو عبادة أو أي شيء من هذا القبيل، لازم أنت تعمله بنية، والنية هذه لازم تكون خالصة لله سبحانه وتعالى دون سواه. عمرك ما تنوي في هك العمل لذاك الغيره به. لذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. معناتها يا أيها الإنسان، شنو هو اللي نويته؟ هذاك هو اللي بش يحصل لك عند ربي يوم القيامة. يعني أنت كان نويت لله، راهو حصل لك لله سبحانه وتعالى. وإذا كان نويت وأنت لحظوظ نفسك، فهي لحظوظ نفسك، وإلا لإرضاء الغير، أو لإرضاء الغير أيضا، ما عندك حد شيء إلا إرضاء الغير. هك خذيته، مش قال الآخر أنه تصدقت بشي، وقال أنه راهو فلان متصدق. نعم. قال: وربي سبحانه وتعالى يوم القيامة خذيت كل شيء في الدنيا اللي حبيت عليه خذيته، والمجاهد نفس الشيء، واللي زكى من أمواله حتى يقال أنه فلان والله معناتها متصدق ومزكي على أمواله كذا، وقد قيل لك ما قيل. معناتها قالوا هكا، قالوا لك متي حبيت بشي تقال لك الكلام هذا، هو قالوا لك اللي أنت متصدق واللي أنت صالح واللي أنت باهي، خذيت حظك في الدنيا، واليوم يوم القيامة ما عندك حتى شيء. وين هي الأعمال الصالحة اللي قام بها الإنسان؟ وين هي الصلوات اللي قام بها الإنسان؟ وين هي الحج اللي قام بها الإنسان وقت اللي هو ما نوهاش لله سبحانه وتعالى؟ نوهها خطر جاره حج، لذلك هو يحب يقال له أنه راه فلان حاج، فلان يقوم الليل مثلا ايضا حتى يقول لك والله شوف حتى انا باش ننور وجهي، معناتها خاطر تعرف انت من اقام الليل لله سبحانه وتعالى انار الله عز وجل وجهه. احنا مش نقيم الليل من اجل ان ربي عز وجل ينيرنا وجوهنا، لا، انما نقيم الليل ارضاء لله سبحانه وتعالى، انما تعبدا لله سبحانه وتعالى، لان ربي عز وجل طلب منا هذا الشيء. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. رد بالك، راهو مهما عملت والنية متاعك هذيك هي اللي باش تحصل لك في الاخر بالكل، كان نويتها لله راهي لله، وكان نويتها انت لغير الله فهي لغير الله. لذلك يأتي الانسان باعمال، ما هي اعمال، جبال من الاعمال يوم القيامة، ولكنها بكلها تمشي شنو، هباء منثورة. هذا في صورة ما غياب الاخلاص في النية. طبعا طبعا، والا انسان ما استحضرش النية. هذا توا احنا في الوجه الاول متاع الحديث، حتى نقولوا احنا للساده المستمعين الكرام، رانا احنا مازلنا في الوجه الاول، في الوجه الظاهر متاع الحديث، مازلنا باش نحكيوا على هذا الحديث لانه فيه معاني اخرى عميقه ومعاني اخرى غزيره، وهو من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف لا وهو مناره من منارات الهدى اللي باش تهدينا الى طريق الى سواء السبيل والى الطريق المستقيم. شيخ مراد، انت وضحت لنا قيمه واهميه الاخلاص يعني بصفه عامه، فلو تبين لنا وتبين للساده المستمعين معين الاعتبارات كيفاش كانوا يتعاملوا السلف الصالح مع النية والإخلاص. لما نرجع احنا وشوف الإمام النووي كيفاش بدأ الكتاب متاعه بإنما الأعمال بالنيات، وأكد على مسألة النية، السلف الصالح كانوا يغزروا للمعنى هذا، ويغزروا المعنى هذا بكل ثقل وحمل هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح، البعض من يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتب سيئاته. المخلص، شوف باش يوريوك كيفاش الإخلاص، قيمة الإخلاص. أي نعم، المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. كما أنت لما تقوم بمعصية تخبيها، أيضا هما كانوا العمل الصالح لما يقوموا به كانوا يعملوه بركة لله، حياء من الله سبحانه وتعالى، مش ما يظهروه حتى حد كان الله عز وجل. يعني النية مش خالصة بركة لله سبحانه، صادقة وخالصة وصافية لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول أحد الصالحين سهل ابن عبد الله، يقول ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. النفس ما فماشي حاجة الناس تعتبرها حاجة عادية الإخلاص، والناس تعتبر النية حاجة عادية، هكا قام بعمل وهكا لله سبحانه وتعالى. لا، أنت لو تتذكر أخت صندس والسادة المستمعين في رمضان أحكينا احنا على جانب مهم فيما يتعلق بالنية. صحيح. نعم، كونه كيفاش الإنسان لما يصدق في باله صدق النية وصفها وصادقة مع ربي سبحانه وتعالى، الشيطان يخليه؟ لا، لازم يجيه بعد نهار، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد دقيقة، بعد ما يكمل العمل متاعه، يمكن حتى بعد 10 سنوات يتعرض له شيطان عليه اللعنة باش يفسد له العمل متاعه، باش يغير النية متاعه لغير الله سبحانه وتعالى، ويبطل له كل الأعمال الصالحة اللي قام بها، يبطل له. ولذلك أحيانا احنا اليوم كنجيو نحكيه مع بعض هكا، وخيان نحكيه على الإخلاص والصدق لله سبحانه وتعالى، يقول لك لا، أمر هين، هذا أمر عادي وأمر سهل، ما في حد شيء. شنو مول الإنسان باش يقوم بعمل لله سبحانه وتعالى؟ صحيح، هو باش يقوم لعمل لله سبحانه وتعالى، لاحظ فيه أنك ما لاحظتش حتى حد غير ربي سبحانه وتعالى. لاحظ أنك تخلي هك العمل هذاك دائما وأبدا لله سبحانه وتعالى، ما تغيروش لغير الله. ما يجيش مثلا أنت اليوم أحسنت لإنسان ومن بعد 10 سنين أو 5 سنين يتذكر لك هك العمل وتشعر هك بانتشاء وتشعر بفرح أنه بالحق أنا قديت هك الإنسان، أو هو أساء لك ربما في يوم من الأيام تقول شوف أنا ما ظهرش فيه هك العمل الصالح اللي قمت به، هك المساعدة اللي أنا عاونت عليها هك ما ظهرش فيه، إيجا هوني ما ظهرش فيه، أنت عملته لله واللي هو ساعة. شفت الشيطان كيفاش العب مع بهذا الانسان، والعب بهذا العمل الصالح وابطل هذا العمل الصالح. شوف احنا مازلنا مع السلف الصالح، شنو باش يقولونا على مساله الاخلاص، مهم جدا اخت سندس والساده المستمعين ايضا، ومازلنا باش نعطيه وجه اخر للحديث، وجه اخر رائع للحديث، احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زلنا باش نحكيوا على بقيه هذا الحديث الرائع من خلال مواصله لتبيان بقيه معاني الحديث اللي ورد في الأربعين النوويه للامام النووي. مستمعينا، في ختام هذا اللقاء نشكر لكم حسن المتابعه والاهتمام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى.